quelques conseils autour du chapitre 10. Chapitre 10, نحن هلا بالبارتي B. بارتي A حكينا عن شارج ودي شارج لأنه الجي بي اف كان عم يعطيني سينيال كاري. يعني مرة تنسيون UG إيجال E مرة تنسيون UG إيجال 0 فبيكون عندي شارج ودي شارج. هذا بالبارتي A. بارتي B بنفس الشابيتر شابيتر 10 نستعمل جي بي اف سوز ان سينيال الترناتيف سينوزودال يعني تنسيون إلكتريك délivré par le GBF, générateur à basse fréquence ASD, tension électrique délivrée par le GBF y est tension alternative sinusoïdale. Bien. Le GBF alimente un circuit extérieur. Le circuit extérieur, l'un des trois cas suivants. Après, il y a un cas général, après, on va parler de la remarque de cas à envisager le circuit extérieur. Je vais m'occuper de l'avenir et je vais aller loin. J'ai un GBF qui m'a donné une tension alternative sinusoïdale et un circuit au bord du GBF. Ce circuit extérieur, on va parler de ce qui peut être un des trois cas suivants. Ou bien, ce circuit extérieur est purement résistif, il ne comporte ni une bobine ni un condensateur, mais un conducteur ohmique. Ou bien, il peut être un cas suivant. Ce circuit extérieur بيدخلوا بوبين مش كوندنساتور يعني كوندكتور اوميك مثلا وبوبين اون سيري هالسيركوي اكستيريور اذا سيركوي بنسميه ار ال والال هي اندكتانس للبوبين انتبهنا اذا ها حاله ثانيه تروازيام كا انه ما يكون في بداخل هالسيركوي يعني هالسيركوي نو كومبورت با اون بوبين سولمون ان كوندكتور اوميك اون سيري افيك ان كوندنساتور نركز الافكار مزبوط اذا الحاله الاولى circuit purement résistif, haletini, circuit RL, haletelte, circuit RC. Maintenant, le déphasage entre le courant électrique ou la tension électrique délivrée par le GBF, parce que le GBF a donné le courant électrique dans le circuit extérieur. Le courant électrique ou la tension délivrée par le GBF a été dans le courant ديفازاج في حالة تبهو في حالة كان السيركوي اما من النوع الثاني او الثالث النوع الاول لا يعني بيرمون ريزيستيف ما حيكون في ديفازاج بين الكورون والتنسيون يو جي حيكون الكورون الكتريك والتنسيون يو جي اون فاز اذا ايمتين لما بيكون الجي بي اف مع سيركوي اكستيريور نو كومبورت با ني اون بوبين ني ان كوندنساتور سولمون ان كوندكتور اوميك او بيان بليزيور كوندكتور اوميك ماشي الون الون اكيفالنت واحد اسمه كوندكتور اوميك. الحالة الثانية اللي هي سيركوي ار بوبين ار ال يعني هون لانه بوبين بتاخر الكورون كما شفنا مثل ما شفنا بالاوتو اندكسيون انه البوبين بتاخر الكورون بتعمل ريتار للكورون الكتريك. فاكزامبل بالسيركوي ار ال بيكون الكورون اون ريتار سور لا تونسيون. بقي عندنا الحالة الأخيرة اللي هي سيركوي ار سي. بالسيركوي ار سي بيكون الكورون شو؟ اون افونس. هيدي الرمارك الأولى اللي بدي أحكيها بالشابيتر 10 بارتي بي.